بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من الفاعلين في هذه الحياة ونحن مقتدين بهدي كتابه وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حلقة جديدة من برنامجكم فاعلا، وشخصية جديدة، لكن هذه الشخصية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة شخصية مميزة جدا. استطاعت هذه الشخصية أن تحوز قصب السبق في كثير من الميادين، سواء ميادين القيادة، السياسة، الاقتصاد، الدعوة. كان له إسهامات عديدة في بناء هذه الأمة الإسلامية وتقدمها ونهضتها. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بالاقتداء به وبالأخذ بسنته والسير على هديه، وأيضا كان له أثر كبير في استمرار مسيرة هذه الأمة حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول خليفة للمسلمين وهو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا نرحب بكم شباب. أبو بكر رضي الله عنه شخصية فريدة، شخصية عظيمة في جميع المجالات، كان حريصا وسباقا إلى الخيرات، كان رضي الله عنه وأرضاه يعرف حق ربه عليه، ويعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق إخوانه. لم نرى يوما من الأيام أنه تعمد أن يخطئ على أحد أو أن يأخذ شيئا للآخرين. كان رضي الله عنه مبادرا إلى الجد وإلى العمل وإلى الفاعلية في الحياة. قد يكون رضي الله عنه هو من الشخصيات أيضا التي نسميها غير اعتيادية، والتي يمن الله عز وجل بها على أصحابه أن يكون صاحبه ذا همة عالية. حينما نتحدث عن الهمة وأنها طريق من أعظم الطرق التي توصل الإنسان إلى الفاعلية، فإن الصديق رضي الله عنه هو من أعظم الناس همة بعد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن قبل أن نخوض في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، دعونا نتابع استطلاع الرأي ثم نعود إليكم بعدها بإذن الله. صداقة لأنه لقب بالصديق حسب ما لقب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجل شجاع، وكان يعني رجل صراحة يكفي أنه من العشر المبشرين بالجنة. رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما روى وفي كل ما أخبر. صادق، أمين، صدقه وأمانته، وأول إنسان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمان هو كان له الفضل الكبير، يعني أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام ما تفكك. أكثر شيء صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، صديق للرسول صلى الله عليه وسلم، كان في غار حراء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كان الصحابة الثاني رضي الله عنه وأرضاه كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصدقه في كل كلمة يقولها. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أعتقد أن لا يستطيع أحد يقول أنا لا أعرف الصديق. الذي يعرف الإسلام يجب أن يعرف فضل أبي بكر رضي الله عنه على هذه الأمة. فعلا الناس أجمعوا على أن الذي يشدهم في شخصية أبي بكر رضي الله عنه أنه هو الصديق. وهذه من أعظم الأمور. يعني تخيل الناس مجمعون في وقته على عبادة اللات والعزة والأصنام والأوثان، ومع هذا يأتي هو من بين هؤلاء جميعا ويترك هذه العبادة ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. ليس أمر سهل أن يكون الإنسان. طبعا أبو بكر رضي الله عنه الذي ساعده على هذا أنه في جاهليته يقال أنه لم يكن يسجد للأصنام ولم يكن يشرب الخمر، كان لديه بعض الأخلاق، الجملة كبيرة من الأخلاق الحميدة رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يسلم ساعدته هذه الأخلاق على أن يتقبل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول جملة من الأشياء التي تساعد الإنسان على التفكير أن يحافظ على عقله. أبو بكر رضي الله عنه كان محافظا بشكل كبير على عقله، يعني يعرف أنه لم يشرب الخمر أبدا في حياته قبل الجاهلية، بعد الإسلام من باب أولى طبعا، لكن هذا أيضا يدل على أن هذا العقل إذا استطعنا أن نحافظ عليه وأن نفكر به التفكير الصحيح السليم أنه سيوصلنا إلى بر الأمان. أو يعني أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال من؟ أبو بكر رضي الله عنه. يعني أول من آمن باتفاق أهل الأرض أربعة، من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي والعبيد بلال أو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني بادروا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في دينه. أبو بكر رضي الله عنه حينما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا وكان رياديا، لم يشاء أن يكون يعني أن يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معه. وحينما تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في تلك الفترة، القضية ليست سهلة، معناه أن الأذى الذي سينالك سيكون عظيما، والعذاب الذي سيأتيك سيكون عظيما، وخاصة قربك من النبي صلى الله عليه وسلم سيشكل عليك عبئا عظيما. لكن أبا بكر رضي الله عنه علم أن هذا الرجل لا يدعو إلا إلى الحق، ولا يدعو إلا إلى الصواب، ولا يدعو إلا إلى دين الله عز وجل، ولهذا نال محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونال محبة الصحابة الكرام، حتى كان يقول عنه حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان حريص رضي الله عنه وأرضاه أن يضرب في كل خير بسهم، لم يشاء أن يكون في جانب معين، بل كان في جوانب كثيرة، وهذه صفة القيادة، صفة يعني لا يتمتع بها كثير من الناس، لكن هي أيضا تغرس في قلب الإنسان بالتربية وبالتنمية حتى يصل إلى هذا الأمر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وزن إيمان الأمة في كفة، ووزن إيمان أبي بكر لوحده في كفة، مال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إذن هو يملك من الإيمان العظيم والعميق ما جعله أيضا رضي الله عنه وأرضاه يكون قائدا ويكون فاعلا في الحياة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لصحابته الكرام: من كان من أهل الصلاة يوم القيامة في الجنة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني الحمد لله أبواب الجنة متنوعة، وكل إنسان وطاقته وقدرته، لكن المهم في النهاية أنك تصل إلى الجنة. لكن أبا بكر رضي الله عنه الهمة عنده أعظم من هذا كله، قال: يا رسول الله، ما على أحد دخل من هذه الأبواب من حرج. نعمة عظيمة، خير وبركة، تدخل من أحد الأبواب خير وبركة، لكن هل يستطيع أحد أن يدخل من هذه الأبواب جميعا؟ قال: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. هذه همة عظيمة، وهذه الهمم هي التي تساعد الناس على أن يكونوا فاعلين في الحياة، وأن يكونوا مبدعين، وأن يكونوا منجزين، وأن يكون لهم تواجد في هذه الحياة، بل وينعكس بإذن الله عز وجل. وخاصة نحن كمسلمين نرجو بعملنا، سواء أعمالنا الدينية أو أعمالنا الدنيوية، نرجو أن الله عز وجل يدخلنا بها جنات النعيم. ها محمد الشيخ، دائما أبو بكر أنا أقول عنه أنه أبو الفاعلية، أبو الفاعلية، يعني إذا كن فاعلا هو أبو الفاعلية نفسها رضي الله عنه وأرضاه. يعني اتخاذ قرار، تفكير، ثبات على عقيدة، الصبر على الحق، الصبر على المبدأ، أوذي في طريق المبدأ. يعني أبو بكر كان برضو من أسياد مكة يعتبر، لا شك، يعني لا هو من العبيد ولا هو من الموالي، رغم كذا ترك كل حاجة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي، معرفته بالنبي أنه الصادق الأمين، فلما جاء كلمه مباشرة قال له صدقت. حتى يروى أن المشركين ذهبوا إلى أبو بكر يقولون له إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع في نفس الليلة، لا طيارات ولا سيارات ولا في أي حاجة. قال إن كان قال ذلك فقد صدق مباشرة، بدون نسب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فهو صادق. لا، وكان طريقة الطرح كانت وسيلة إعلامية من أبي جهل، كانت وسيلة إعلامية سيئة. يعني جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أين كنت؟ قال كنت في بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. قال يعني سافرت من مكة إلى بيت المقدس ثم بعدين طلعت إلى السماء ولقيت السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصل السابعة، ثم بعد ذلك عدت إلى بيت المقدس وأتيت إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل نحن نضرب أكباد الإبل إلى فلسطين إلى بيت المقدس، نذهب في شهر ونعود في شهر، وأنت الآن تذهب في ليلة وتعود. وأخذ يضحك ويثير الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك. قال إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الإنسان الآن، يعني نحن الآن في هذا الاستوديو، لو أسألك محمد كم في باب في الاستوديو؟ ونحن واحد يكون مو مركز، ونحن صورنا فيها أكثر من حلقة. صح. يعني لو قلنا نايف كم في نافذة في الاستوديو؟ ولا نافذة. ما شاء الله عليك. ولا نافذة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الليل، لم ينتبه إلى كثير من التفاصيل التي في بيت المقدس. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، رفع له بيت المقدس أمام عينيه، فأخذ يصفه وصفا دقيقا، من ذهب إليه أكثر من مرة لا يتمكن من هذا الوصف. طبعا اجتمع المشركون، ذهبوا إلى أبي بكر قالوا أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، وأحدنا يضرب أكباد الإبل في شهر يذهب ويأتي. قال أهو قال ذلك؟ قال نعم. قال إن كان قال ذلك فقد صدق. هنا قضية في غاية الأهمية في الفاعلية. صحيح. إذا أردت أن تكون فاعلا لابد أن تؤمن بالشيء الذي تريد أن تقدمه للناس. صحيح. إيمانك بالفكرة التي تريد أن تطرحها للناس هو من أكبر الأمور التي تساعدك على أن تكون فاعلا في هذه الحياة، وأن تكون منجزا في هذه الحياة، وأن تكون مبدعا في هذه الحياة. المشكلة أن بعض الناس تقول له يلا خذ هذا العمل وأعمل عليه، فيأخذه على أنه عمل روتين ويقدمه وينتهي، ليس في ذهنه أن هذا العمل يجعله يتقدم بشكل أكبر. لكن إذا كنت أنت مؤمن بهذا العمل ومصدق به وعازم وجازم أن تنجزه وأن تعمله، حتى لو خسرت أموالك، حتى لو خسرت أهلك، حتى لو خسرت أرضك، حتى لو خسرت بلدك، في النهاية يجب أن تحقق هذه الفكرة. فالإيمان بالفكرة هو من أعظم الأمور. أنا دائما أتأمل في سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ما الذي يجعل أبو بكر رضي الله عنه يصل إلى ما وصل إليه؟ هو أول خيط في هذه الأمور جميعا هو إيمانه العظيم بأن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، إذن يجب أن نثبت معه وأن نبقى معه إلى آخر لحظة في حياتنا. الإيمان بالفكرة هو من أعظم الطرق للفاعلية في الحياة، والتي نأخذها من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نتواصل ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، لازلنا نتحدث عن الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والذي ضرب لنا أروع الأمثلة وأعظمها في الفاعلية في الحياة. وكما يقول صديقنا الأخ محمد، يقول إذا كنا نقول نتحدث عن الفاعلية فأبو بكر أبو الفاعلية رضي الله عنه وأرضاه. مهند، ما الذي يشد انتباهك في شخصية الصديق؟ رب العالمين ذكر في كتابه أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحبه لا تحزن، فإن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن، كلمة لا تحزن، لا مو لا تخاف، يعني لا من أعظم الفاعلية فعلا في حياته أن الله عز وجل اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني نتحدث بشكل بسيط عن القصة. النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الهجرة إلى المدينة، فاجتمع سادة المشركين طبعا على رأسهم أبو جهل، لكن في دار الندوة وهو البرلمان الذي كانوا يتآمرون فيه ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا وكان معهم الشيطان قد تمثل بصورة شيخ النجدي، فجلس معهم في الحوار فقالوا: ما رأيكم في النبي؟ ما يعني ما الذي نفعل فيه؟ فكل واحد يقول رأي، وأبو جهل والشيطان يقولون لا لا. قال أبو جهل: أنا عندي رأي، أنا أرى أن نأخذ محمد، أن نأخذ رجل وشاب من كل قبيلة، ثم بعد ذلك يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع أهل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم أن يأخذوا بدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشيطان: هذا هو الرأي السديد، يعني تفوق على الشيطان، تفوق على الشيطان. هذا يقول الشاعر: وقد كنت من جند إبليس، فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندي. تفوق على الشيطان وأصبح أكثر منه في هذا المجال. فذهبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الطويلة، حينما علي بن أبي طالب فدى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهو يضع التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الأشياء الجميلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سار بعد ذلك حتى وصل إلى أبي بكر. وصل إلى أبي بكر وكان أبو بكر مع أسرته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا فرح أبو بكر و فقال يا أبا بكر أشار أن أخرج من معك. قال: يا رسول الله، إنما هي ابنتي عائشة، كان يأتمنها على سرها وسر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر فقال: يا رسول الله، الصحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تقول عائشة: فلم أرى رجلا يبكي من شدة الفرح إلا ذلك اليوم. دموع الفرح، هذا هو الإيمان العميق والعظيم بالفكرة. وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى الموقف الآخر ويدافع عن النبي. النبي يريد أن يدخل الغار، قال: لا يا رسول الله، أنا أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء يصيبني دون أن يصيبك من الحشرات. فدخل رضي الله عنه وهيأ المكان. في هذه الأثناء المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا عند رأس الغار، فالتفت أبو بكر إلى أرجلهم وقال: يا رسول الله، والله لو رأى أحدهم موطئ قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ونزلت الآية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. هذه يعني صفاء النفس وصفاء الروح والعقيدة العظيمة لها أثر كبير في الفاعلية. وإن كنتم يعني تذكرون في بعض الحلقات كنا نقول إن الإسلام وهذا الدين هو من أعظم ما يدفعنا إلى أن نكون فاعلين في هذه الحياة، وأن ننجز وأن نبدع وأن نتقدم فيها ونتطور بشكل كبير. فهذه من النماذج العظيمة التي قدمها لنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حسين، صفات حميدة يعني كان يتمتع فيها الصديق رضي الله عنه. نعم. يعني لو وجدت في أحدنا صفة واحدة لكفته، يعني يكفي أن الوحي نزل بالثناء بهم أكثر من موضع بالثناء عليه. وإيمانه وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم بينما كانت العرب كلها قاطبة تكذب الرسول. صحيح. فهذا من أعظم الأشياء اللي كان يتمتع فيها. أيضا من الأعظم الأمور التي جاء على يعني انظروا إلى مجالات، نحن نتحدث عن مجالات مختلفة. كان أعلم بأنساب قريش. نعم. وأيضا وقد سماه الله صديقا، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء في تفسيرها: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا أيضا من الأمور الحميدة التي نالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور الجميلة في حياة أبي بكر أنه كان رضي الله عنه وأرضاه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي الفاعلية. ليست الفاعلية أن تؤمن بالفكرة وتقتنع بها، لا، هي أيضا أن تنشرها بين الناس. وتذكرون المسائل الأربع: الأولى العلم، العمل، العمل به، الدعوة، الثالث الدعوة، الرابع الصبر. هذه هي مراتب الكمال البشري التي جعلها الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، وبيّن أن جنس الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكان رضي الله عنه فاعلا. حينما نتحدث عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، فنتحدث مثلا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، هو أيضا حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وله أجرها وأجر من عمل بها، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا من فضل عز وجل. أيضا أسلم على يده بلال، قال إنما أنا حسن من حسناته، قال إنما أنا حسن من حسناته. وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. أيضا أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يديه الزبير بن العوام، وأسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، وأسلم على يديه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. وهذا فضل من الله، أن تدعو الناس إلى دين الله وأن يعملوا هذه الأعمال، وأحيانا تكون أنت قد سبقتهم إلى الآخرة، ومع هذا يستمر الأجر والخير لك وأنت في قبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الفاعلية الحقيقية هي أن تستمر فاعليتك حتى بعد خروجك من هذه الدنيا، والأمر السيء أيضا أن يستمر سوءك حتى بعد أن تخرج من الدنيا. يقول بعض السلف، يقول رحم الله امرأ مات وماتت معه ذنوبه. بعض الناس ذنوبه على نفسه، لكن بعض الناس يدعو الناس إلى الذنوب. يعني بعض الناس يكون لديه أمور محرمة ويموت وتستمر هذه الأمور المحرمة والناس تعمل فيها وتتابعها وكذا، وهو في قبره يناله مثل أوزار من عملها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. صحيح. اللهم صل وسلم. رسول الله له شرف أبو بكر بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نال صحبته، جاهد في سبيل الله، دافع عن الرسول، نال مراده، كان حاطط هدف. طيب. سامي نصب عينه صدق الرسول فوصل إلى ما أراد. وهذا يعني من الأمور الجيدة لأبي بكر رضي الله عنه، أنه أول المبشرين بالجنة، أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أول من المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كذا. شيخ اشتغل أكثر، اشتغل أكثر من الباقين، يعني رغم أنه أول المبشرين بالجنة لكن كان أكثر إنسان فاعلية. صح. وزي ما قلنا أبو الفاعلية. ولا يقف الإنسان، يجب أن لا يقف في فاعليته عند حد معين. صح. أيضا أحيانا بعض الناس إذا بدأ في فاعلية وبدأ الأضواء تسلط عليه وبدأ الناس يذكرونه ويشكرونه يبدأ هنا يتراجع، لكن أبا بكر رضي الله عنه نال أعظم شهادة، وهو أنه من أنه أول العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك استمر في حياته رضي الله عنه إلى أن مات. أيضا صداقته لرسول الله يعني صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل الآن، في يعني المفروض أن نتبع صداقتهم، كيف كانت صداقتهم قوية، كيف كانت. هو القضية قضية إيمان أبي بكر رضي الله عنه، لكن أيضا الصديق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة. صحيح. إلا الصديق عرض عليه الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا تأتي أيضا كانت من فاعليته رضي الله عنه، هو أنه كان مستشارا أمينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يقوي من عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض الناس إذا آمن بفكرة ووجد أن هذه الفكرة بدأت تضعف أو تزول يبدأ يتراجع عنها، إلا أبو بكر رضي الله عنه. تأمل في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم الآن الجيوش ستلتحم، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور إذا اشتدت عليه تجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو الله، تابعها في غزوة بدر، أحد، الخندق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، فلما رآه والنبي يقول يا الله إلا أن يعني تنصرنا أو تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وفسقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو بكر ووضعه على عاتقه وقال يا رسول الله كفاك مناشدة لله والله لينجزن الله ما وعدك به. هنا إيمان عظيم. أيضا استمرت هذه الفاعلية وهو يقود هذه الأمة ويصر على رأيه حينما مانع الزكاة وأصر على قتالهم، حتى كان أبو بكر عمر رضي الله عنه يحاول أن يثنيه عن هذا الأمر، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وبفضل الله عز وجل، بفضل هذا الرأي وإصراره عليه واتخاذه للقرار المناسب وقتاله من أجله، حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وأعزها ونصرها. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه لا تكفيه حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث ولا سنة، ولا يعني حديث مليء بالعظات والعبر، وحديث مليء بالدروس قدمها لنا رضي الله عنه في كافة ميادين العلم. إن أردتم أن تتحدثوا عن أبي بكر الأب، أو تتحدثوا عن أبي بكر القائد، أو تتحدثوا عن أبي بكر الداعية، أو تتحدثوا عن أبي بكر المناضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحدثوا عن أبي بكر السياسي والمجاهد، ستجدون ذلك كثيرا في حياته رضي الله عنه. ولكن يكفي القلادة ما أحاط بالعنق. لعلنا فقط أردنا أن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه كان فاعلا، وهو صديق هذه الأمة، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن الأمور التي تميز بها الصديق رضي الله عنه أنه كان فاعلا في الحياة، فماذا قدمنا نحن لديننا، وماذا عملنا في دنيانا، وهل نحن فاعلون؟ هذا الأمر الذي نرجوه من خلال هذه الحلقات أن نوصله لكم، ونقول إن كل واحد منا قادر على الفاعلية وقادر على العطاء، لكن إذا اقتنع بنفسه وآمن بفكرته وصبر واحتسب، وحتى يحقق المراد الذي يريده. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني، قدموا لنا فاعليتكم في الحياة، وقدموا لنا آراءكم ومشاركاتكم، وسنكون بإذنه عز وجل متواصلين معه تعاونا على البر والتقوى. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.